جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. يقول السائل: عندما أنكر على بعض الناس الذين يستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام وأقرأ لهم سورة الآية التي في الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يقول انظر فيما في ماذا نزلت، قل كيف رد عليه؟ قل له الآية صريحة، وأيضا مثلها قوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لكم ضرا يعني لا أملك لكم لا ضر ولا يعني لا نفعا ولا ضر، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هذه الآية أيضا مع آية الأعراف، وكذلك قوله تعالى ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله، هذا عموم سواء الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره، فغير الله لا يملك نفعا ولا ضرا. وكذلك قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، إذن الأمر كله لله كما جاء في الآية الأخرى قل إن الأمر كله لله. ولا شك أن من يعارض فهو مكابر، يريد أن يثبت ما يعتقده من اعتقاد فاسد، ولكن الحق هو حق ويتبع. إذا كان الإنسان يريد الخير ويريد الحق فإنه لا يعارض الآيات ولا أحاديث، وأما إن كان جدليا يريد المجادلة وضيع الوقت هذا لا يقتنع ولو أوردت عليه جميع الأدلة. يقول السائل: هل يجوز أن تخص ليلة الجمعة بقراءة بعمل من الأعمال أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة صلاة الفاتح؟ ليلة الجمعة ليلة فاضلة ومباركة، لكنه لم يرد لها تخصيص بأي شيء من العبادات، لا تهجدا خاص ولا أي عملا خاص، لكن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلته لقوله عليه الصلاة والسلام إن أفضل أيامكم يوم الجمعة وإن صلاتكم معروضة علي فأكثروا علي من الصلاة والسلام فيه. أما ما تسمى صلاة الفاتح فهذه لا أصل لها حتى نعتقدها أو نعملها أو نعمل بها. يقول السائل: هل يجوز أن تدخل العقيقة مع الأضحية بذبيحة واحدة؟ هذا الذي تخالف به العقيقة الهدي والأضحية. نحن قلنا إن الهدي والأضحية والعقيقة كل الأحكام سوى تماما، بحيث أنك تحرص على السن الكامل والسلامة من العيوب، وأن ذلك كلها قربة إلى الله عز وجل، وأن تأكل ثلث وتتصدق بثلث وتهدي ثلث، هذا هو الأفضل من الجميع. لكن العقيقة تخالف فقط الهدي والأضحية بأنه لا يجوز التشريك فيها في دم، يعني يجوز في الهدي والأضحية أن يشترك سبعة في بدنها أو في بقرة، أما العقيقة لا، لا بد أن يكون مستقل سواء بقرة أو بدنة أو شاة، فلا يجوز التشريك فيها ولا الاشتراك أبدا حتى ولو كانوا أخوان، لو كانوا أولادك ما تجمع بينهم في بدنة وتعق عنهم، لا، هذا هو الذي تخالف به، تخالف به العقيقة، الهدي والأضحية. يقول يريد أن ينوي بنية واحدة، الأضحية والعقيقة. الهدي الأضحية، أضحية والعقيقة حقيقة. يقول السائل: معلوم أن سنة الأنبياء هي الزواج باستثناء المسيح عليه السلام، فقل ما هو السبب، سبب عدم زواجه، وهناك حكمة؟ والله مشكل عليك هذا، لما دام عيسى ما تزوج عليه السلام ما نقص علينا من العلم إلا هذا. على كل حال اطمئن، لعلك إن شاء الله من المعمرين ويرزقك الله بنت، وإذا نزل إن شاء الله سيولد، سيتزوج ويولد له، تزوجه أنت إن شاء الله. يقول السائل: أريد من شخص مبلغ من المال، فقال لي بيع لي سيارة إلى أجل ثم أبيعها ثم أسدد الدين الذي علي، فما حكم هذه المعاملة؟ يعني يريد أن يشتري سيارة ثم يبيعها من أجل أن يسدد دينا عليه. يقول اشتري سيارة ثم بيعها علي إلى أجل، يبيعها لصاحب الدين. صاحب الدين نفسه أي. أو نشتري سيارة ثم أبيعها علي ثم أبيعها ثم أعطيك الدين، كذا يقول. على كل حال لا يجوز أولا أن تشتري سلعة من إنسان لا يملكها في الأصل، إذا لم يكن يملك السيارة ملكا صحيح فلا يجوز أن يبيعها عليك. ثم أنه إذا كان يملك السيارة ملكا صحيح وباعها عليك مؤجلة ثم بعتها أنت على غيره ووفيته، أعطيته الدين الأول، فهذا فيما يظهر لي لا بأس به. هذا إذا كان يملك السيارة ملكا صحيح، نصل عنده سيارة وباعها عليك ثم أنت بدورك بعتها على غيره ثم أخذت ثمنها وسددت بها دينك القديم الأول. يقول أنا أريد من شخص مبلغ من المال، فقال لي أنت بع علي سيارة إلى أجل ثم أنا أبيعها ثم أسدد الدين الذي علي. هذا والله أعلم أنه من التحايل على الربا بطرق أخرى، وعلى بيع العينة، قد تدخل فيه بيع العينة، وهذا من الحيل التي لا ينبغي. إن كان ولا بد اشتر من غيره سيارة يملكها، يعني ما تعرف إلا هذا الشخص، تبي تستمر مدينا له إلى متى؟ مثل ما يفعل المشركون، إما أن تؤدي وإما أن تربي. إذا كنت حريصا على الوفاء اذهب إلى أي مكان، إلى أي إنسان عنده سيارة أو سلعة أخرى واشترها منه مؤجل ثم بعها بيعا صحيح على غير صاحبها ثم اقضي الدين الذي عليك، بدون انك تحرج صاحبك الاول او توقعه في شبهة. يقول السائل: قدمت خدمة لاحد الناس، لاحد الطرفين، حيث وفقت بينهما في معاملة بينهما حتى تم الاتفاق بينهم، وطلبت من احدهم مقابل مالي ووافق على ذلك، هل أخذي ذلك المال حلال أم حرام؟ أعد. قل: وفقت بين اثنين في معاملة بينهما ثم طلبت من أحدهما مقابل ذلك مبلغا مالي ووافق على ذلك، هل ما أخذه من ذلك المال حلال؟ وفق بينهم يعني أنه شراكة يعني سعى في أن يشتركوا في مشروع ثم لما اتفقوا على ذلك ونجح طلب من واحد منهم مالا مقابل لهذا الصلع أو لهذا السعي. على كل حال يجب أن ينبغي الإنسان أن يكون أمره لله، ما يكون يعني من عباد الدنيا ما يسعى إلا من أجل الحصول على الدنيا. أما هو انطابت نفسه وأعطاك شيء مكافأة لك على سعيك وبذلك وحرصك على أن يحصل على ما يريد، هذا طيب. أما أنك ما تنفع إلا بشيء، هذا ما راه طيب، ولا ينبغي الإنسان أن يكون هذا همه، أنه ما يفعل شيء ولا يفعل معروف إلا من أجل المال. لا تصير يصدق عليك تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، إن أعطي رضي ولم يعطى سخط. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما مصير والدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما أبوه فقد ورد في الحديث صريح، لما سأله الرجل قال: أبي وأبوك في النار. وأما أمه ما يحضرني شيئا قطعيا، لكن الله لما استأذن ربه أن يزورها أن يزور قبرها أذن له، ولما استأذنه أن يستغفر لها لم يذل له، والله أعلم. يقول السائل: الحديث من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، يقول هل كيف يكون ذلك؟ هل يعيد الصلاة أم ماذا عليه؟ لا، هذا إذا أتاهم ولم يصدقهم فإنها لا تقبل له، يعني لا يثاب عليها، تجزئه فرضا يعني تسقط الفرض، لكن يحرم من ثوابها. كما في الحديث من قال لأخيه يوم الجمعة أسكت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا ثواب له على الجمعة وإن أجزأته فرضا، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم تقبيل الابن كف أبيه ورأسه؟ للأبوي ما في مانع إن شاء الله، هذا من البر والتقدير، إذا كان أنه فعل ذلك إيمانا وتقديرا واحتراما. أما إذا كان له قصد ثاني يريد أن يستميله لمصلحة، عاد هذا شيء يصير طبيعي. يقول السائل: هل الذي يموت بسبب شربه لدخان يعتبر قاتلا لنفسه؟ إذا كان السبب في موته هو شرب الدخان فنعم، هذا ممن قتل نفسه تدريجيا، ولكن أمره إلى الله. يقول السائل: ما حكم الاستماع للأغاني؟ هل هناك غناء مباح؟ لا شك أن استماع الأغاني مع المزامير والأغاني التي فيها التشبيب بالنساء وترغيب الجنسين بعضهم بعض، فإن ذلك يكون من المحرم، لأنه لما نزل قوله تعالى لما قرأ ابن مسعود قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال: والله إنه الغنى ولا يستثني. وأيضا ورد حديث أن أناسا في آخر الزمان يستحلون الحرة والحريرة والمعازف. على كل حال إذا كانت من الأغاني التي فيها الترغيب ودعوة الجنسين بعضهم لبعض والاستثارة الشهوة، فهذا من النوع المحرم الذي لا ينبغي الإنسان يسمعه، وأشد ما يكون أيضا إذا كان معه مزامير فإن الشر يزيد أكثر. يقول فيه كلمات طيبة لكن في وفيه موسيقى هادفة أو هادئة. إيه لا يقولون هذه موسيقى إسلامية، ما في موسيقى هادفة ولا موسيقى إسلامية، هذا من باب التدليس والتلبيس. يقول السائل هل يجوز أن نلعن اليهود والنصارى والمنافقين والكفار؟ عموما نعم، عموما نعم، لكن ما تقول فلان وهو حي لأنك ما تدري بماذا سيختم له، أما عموما نعم، لعنة الله على اليهود والنصارى، تأخذ قبور أنبيائهم مساجد، يقول عليه الصلاة والسلام، وكذلك يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبلة فتقطع يده، يعني عموما للمجرمين يجوز، لكن ما تخص أحدا حيا وأنت ما تدري ماذا سيختم له. يقول السائل ما حكم تكرار الزيارة للقبر الشريف؟ ليس هذا من السنة، بل نهى عنه عليه الصلاة والسلام، قال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه والعودة إلى زيارته، يعني في آن واحد وفي وقت متقارب، يعني تجعلونه كالعيد الذي يعود ويتكرر، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، ما دام قصدك الصلاة والسلام فإنها تصل في أي مكان كنت، وذلك عن طريق الملائكة، فإن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فصلي وسلم عليه في أي مكان وتصله. وأما الزيارة وكثرتها ما فعلها أصحابه رضي الله عنهم، وهم أحب الناس إليه، وهو أحب شيء إليهم، ولأنهم أخذوا بإرشاده عليه الصلاة والسلام وتوجيهه، لا تجعلوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، حديث الآخر. يقول السائل توفي والدي قبل زمن بعيد وكنت أزور قبره، وبعد فترة نسيت مكان القبر، فهل أجتهد وأخصص قبرا معينا أسلم عليه؟ لا لا، على كل حال إذا ذهبت إلى المقابر سلم على جميع وخص والدك بالسلام، ولا ينبغي لك أن تخصص، لأنك ما تعلم الغيب، والقبور قد يكون ظاهرها سواء ولا تدري عنها. يقول السائل ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في هذه المدينة المباركة؟ ما في أماكن تزار غير هذا المسجد ومسجد قباء، أما زيارة البقيع والشهداء هذا من باب قوله عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فإذا كان قصدك التذكر، تذكر الآخرة والاتعاظ والترحم على الصحابة والترضي عنهم فلا بأس، أما زيارته عليه الصلاة والسلام وصاحبيه هذا من آكد السنن للزيارة بعد أن تصلي في هذا المسجد، على أن يكون قصدك في مقدمك للمدينة الصلاة في المسجد، ثم يكون زيارة القبر الشريف وصاحبيه يكون تبعا لزيارة المسجد. أما ما يزعم بعض الناس في بعض الآبار أو بعض البساتين أو بعض المساجد فلا، يعني مثل ما يقول مسجد القبلتين وغيره، إن كان قصده من باب الاستطلاع ومعرفة هذا المسجد ولماذا سمي بهذا الاسم يمكن يجوز، أما يدعي أن ذلك سنة وأن له فضل وفضيلة فلا، يا غير كغيره من المساجد صلي فيه أي وقت ما في معنى، لكن ما يقصده للزيارة. نكمل الأسئلة. أكمل أكمل. يقول هل يجوز للشخص الذي أنهى عمرته وقد أتى من خارج مكة أن يؤدي عمرة أخرى عن نفسه ولو لم يعد إلى مكان إحرامه الرئيسي، علما أن هذه العمرة لغير نفسه حيا أو ميتا؟ تكرار العمرة في آن واحد ليس من السنة سواء لك أو لغيرك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما فعلها ولا أصحاب رضي الله عنهم لا معه ولا من بعده، ما فعلوها، وهم ما يصلون إلى مكة إلا بمشقة بالغة، على الإبل 9 أيام من المدينة إلى مكة ويرجع مثلها 18 يوم، ومع ذلك ما ذكر أن أحد منهم أخذ عمرتين، قال فرصة أخذ عمرة عني أو عن أبي أو عن أمي أبدا. أما ما يتعلقون به في فعل عائشة رضي الله عنها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لكنها قالت: لا، كيف ترجعون بحج وعمرة وأرجع في حج فقط؟ ألحت، فأراد تطيب خاطرها بشيء ليس محرم ولا ممنوع، قال لأخيها: أعمرها من التنعيم. هل أحرم أخوها من التنعيم معها؟ هل قال له عليه الصلاة والسلام: أحرم معها؟ هل أنكر عليه لما أنه لم يحرم؟ لو كان ذلك مشروع لكان أخوها الذي ذهب معها أولى بأن يحرم. على كل حال لا أقول محرمة، لا تنقلوا عني خطأ، ما أقول محرمة، أنا أقول غير مسنون وغير مشروع وليست مفضلة، فلو كان فيها فضل وفضيلة لسبقون إليه، لو كان خيرا لسبقون إليه. يقول السائل: يجوز إذا مررت بالشارع القريب من البقيع أن أسلم أو أقول الدعاء؟ ما في معنى، نعم، إذا مررت بالمقابر سواء دخلتها أو مررت بها، نعم، فسلم. يقول: حتى إذا كنت بالسيارة؟ ولا في السيارة. يقول السائل: ما حكم العمل في بنك الربوي حيث لا أجد عملا غيره؟ على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك على ذلك من غبار، قال: لعن الله الربا وكاتبه وشاهديه وآكله وموكله، وقالهم في الإثم سواء، فلا يحل من الربا شيء لا قليل ولا كثير بأي سبب من الأسباب، لكن اتركه ويرزقك الله خيرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله يجعل له من أمره يسرا. يقول السائل: حملت معي في سيارتي شخصا محبة له، فأقسمت عليه ألا آخذ منه شيئا، فصر علي إلا أن آخذ فأخذت، يقول: ما حكم قسمي ذلك؟ عليك أن تكفر كفارة يمين، لأنك لم تنفذ ما أقسمت عليه، كفر كفارة اليمين. يقول: هل أستطيع أن أتصرف في المبلغ الذي أعطاني؟ لا، هو لك ما دام أخذته لك، لكن كفر كفارة يمين، أنت عد بالخيار، أن أحببت تأكله ولا تصدق به أو كيفك، المهم كفارة اليمين لازمة لك. يقول السائل: أستاذة تدرس في جامعة في دولة عربية مسلمة، وهذه الجامعة مختلطة فيها الطلبة والطالبات، ما حكم عملها؟ على كل حال، كل ما استطاعت المرأة أن تبعد عن مجال الرجال فهو خير لها وأفضل، ما دام أن ذلك ليس أمرا اضطراريا ولا تستطيع العيش بدونه، فالأولى لها أن ترغب بنفسي عن ذلك، ومن ترك شيئا لا عوضه خيرا منه، لعلها إن شاء الله تجد مجالا خاصا بالنساء فينفع الله بها وينفعها الله. يقول: هل يجوز للمرأة المتنقبة أن تضع شيئا على وجهها وترخي النقاب على وجهها حتى لا يلمس وجهها، ماذا تفعل عند الإحرام؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تنتقب أو تلبس القفازين، لكن يجب أنها تغطي وجهها إذا كان المكان فيه رجال كالمسعى والمطاف أو الشوارع المختلطة، فإنه يجب عليها أن تجعل لها خمارا طويل يزيد عن رأسها فتسبله على وجهها على صدرها، وفي حالة بعدها عن الرجال تكشفه بسرعة لا يكون نقابا، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه لما حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام تقول كان حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نكشف وجوهنا فإذا قرب منا الرجال أسبلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا تجاوزوا أو جاوزونا كشفنا. يقول السائل: القادمين للعمرة هل يصلون في الروضة ركعتين فقط؟ هناك تحديد، ما يسر الله لك صل في الروضة سواء ركعتين ولا الفريضة ولا غيره، ما هناك تحديد أبدا. يقول السائل: هل نقرأ القرآن في الجنة؟ أما عند دخول الجنة من أجل أن يصل الإنسان حافظ القرآن إلى منزلته فهذا ورد فيه الحديث، يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة بدرج الجنة ورتل كما كنت ترتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، أما بعد ذلك فما سمعت أنهم يكلفون بأي عمل إلا أنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يقول السائل: أتينا إلى العمرة ونحن في الطريق أدركتنا صلاة الظهر فصليناها مع العصر جمع تقديم. يقول: وقال السائق نصلي المغرب والعشاء قبل أن يحين الوقت وقت المغرب، هل لهم ذلك؟ لا، هذا سائق ضال مضل. المغرب لا تصلى حتى تغرب الشمس، لا تصلى المغرب حتى تغرب الشمس، ثم إذا أحبوا أن يجمعوها مع العشاء تقديم مثل ما فعلوا مع الظهر والعصر نعم، أما هذا قد قال على الله بلا علم وشرع من عنده.